ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، صراع رهيب في داخلي، صراع عظيم يجتاح صدري. بأي مشاعر أستقبل هذه العشر المباركات؟ بأي همة أستقبل خير أيام الدنيا على الإطلاق؟ بأي شعور أستقبل هذه الأيام لأصوم وأصلي وأقرأ القرآن وجوار بلدي أرض غزة تباد، وجوار بلدي أرض فلسطين تستباح، الأطفال الصغار النساء الرجال المنازل البيوت المساجد بل حتى الخيام، بل حتى الخيام صارت تحرق على أصحابها. إنه صراع كبير ليس في داخلي فحسب، بل في داخل قلوبكم أيها المصلون، بل في داخل قلوب المسلمين جميعا، خاطبة في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها. الجميع يتساءلون بأي شعور نستقبل خير أيام الدنيا، تلك الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ونحن نعلم أن دفاعنا عن المظلومين من العمل الصالح، لكننا مغلولة أيدينا، لكننا لا نستطيع حراكا. بأي شعور نستقبل هذه الأيام التي أقسم الله، أقسم الله بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. يقسم الله بأيام لشرفها، لمكانتها، لرفعتها، لعظمتها. وكثير منا قد يقضيها ويمضيها متابعة للمباريات وركضا وراء الشهوات واستعدادا للعيد ومحاولة تفريغ الأوقات والإجازات، وإخواننا في خيامهم في العراء، لا طعام لا كساء لا دواء لا شفاء، لا أحد ينجدهم. بأي شعور أستقبل هذه الأيام وأنا لا حول لي ولا قوة، لكنني أعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نظم فيها وقتي ورتب فيها عملي، فحثني على عمل صالح وجعل اللسان لا يلهج إلا تكبيرا وتحميدا وتهليلا. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله هي هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم أنني أدخل على خير أيام الدنيا، وأدرك أنني قد انتقيت واخترت وتم اختياري في أيام وأزمنة وجب علي فيها أن أدرك أن قلبي لا بد أن يعبد الله سبحانه، ولا بد أن يسير على طريقه، ولا مكان لهذا القلب والفؤاد أن يرتاح أو يطمئن أو يركض وراء شهواته. لذلك تأتي هذه الأيام العشر لتجدد همتي، لتعيد إصلاح قلبي، لتنظم وقتي، لتدلني على واجب النصرة لإخواني في فلسطين وغزة، لتخبرني أنه لا سبيل ولا طريق إلى مرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى إلا من نفس الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أستقبل يا شيخ هذه الأيام؟ استقبلها أولا بثلاثة أعمال: توبة وبعد عن المعاصي وعزم على الجد والاجتهاد. إن الوقود الذي تتحرك به قبل أن تدخل عليك يوم عرفة ويوم النحر والأيام أيام التشريق التي فيها ذكر ودعاء وعبادة، أعظم الأيام في الدنيا أن تستعد بالعمل الصالح وأن تعزم على ترك الذنوب والمعاصي. إن رجلا يعيش بيننا يصلي معنا يحضر الدروس والجمع والجماعات، إن فتاة تعيش بيننا، تصلي معنا، تحضر الدروس والجمع والجماعات، لكنهما لا يزالان يألفان معاصيهما، لكنهما لا يزالان يحبان ذنوبهما، لكنهما لا يزالان مقيمان على آثامهما. أنى لهما أن يأتيهما التوفيق، أنى لهما أن يكون التوفيق حليفا لهما، أن توفق يا أخي إلى دمعة دمعة تغفر بها ذنوبك كلها. هذا ليس أمرا هينا عند الله، أن يختارك الله جل وعلا لتكون عنده مرضيا فتعتق رقبتك وتغفر ذنوبك، هذا ليس أمرا هينا، هذا يحتاج صدق قلب وتوبة وإقبال على الرب ومجاهدة للذنوب والآثام والمعاصي وبعد عن المحرمات وإقبال على الطاعات. تلك علامة الجد والاجتهاد، تلك علامة الجد والاجتهاد. شمروا يا أبناءنا ويا إخواننا ويا آباءنا عن سواعد الجد، شمروا عن الجد والاجتهاد. أرى الله جل وعلا منكم صدقا، لعل الله أن يختار من بيننا من يرفع لواء النصر والتمكين، لعل الله أن يختار من بيننا من يكون قائدا للمسلمين، لعل الله جل وعلا أن يختار من بيننا من يرفع لواء تحرير مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لي لسنا أهلا لذلك، لسنا أهلا لذلك، أعمالنا وحياتنا وبيوتنا ومنازلنا ومنتدياتنا ونوادينا وشوارعنا وقرانا صارت مغيبة بعيدة لا تحمل هما للإسلام، تجري وراء الشهوات والمحرمات، تشغلها مباراة أو مقطع أو مسلسل أو أغنية. سأقول لك، من قال هلك الناس فقد أهلكهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال الأمة بخير، ولا تزال قلوب الحاضرين اليوم تنبض عزا وإباء وشموخا، وإن بني عمك فيهم رماح وفي الزوايا خبايا، والله جل وعلا يصنع على عينه بيننا رجالا وأبطالا وشبابا وحملة للقرآن ودعاة إلى دين الرحمن ومجاهدون يقاتلون شهواتهم ينتصرون عليها، تغلبهم مرة ويغلبونها مرة، تهزمهم مرة ويهزمونها مرة. قد اطلع الله عليهم ورأى معنى المجاهدة، وسيأذن عن قريب بالتمكين والنصر. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله جل وعلا يطلع على قلبك ويرى معنى المجاهدة الذي أنت مأمور به. فإن قال قائل: يا شيخ، لو عددت لنا الأعمال الصالحة التي يجب أن نقبل عليها ونحن جميعا نعرفها، لكن لعلك تذكرنا، إن أول الأعمال كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن اللسان إذا تحرك تبعه القلب وبقية الجوارح، وصار الفكر والعقل والرأس والبال مشغولا، تسبيح وتحميد وتكبير لله جل وعلا، تسبح الله وتنزهه عن النقائص التي نسمعها على ألسنة المرجفين والمجرمين وأعداء الدين الطاعنين في السنة المحاربين لشريعة ربنا جل وعلا، تنزه الله جل وعلا، تحمده أن أعطاك سمعا وبصرا وعافية وصحة، وإخوانك حولك يموتون يحرمون من أب وأم وزوج وولد، وأنت لا تزال تمشي على قدميك، تمضي إلى الجامع وتذهب إلى النزهة وتزور والديك وتجالس زوجك وولدك، تحمد الله على الآلاء والنعم، نعمة أمن وأمان وسلام واطمئنان، نعمة أن تذهب إلى الطاعة والعبادة فلا تخاف من ظلم ظالم ولا من غشم حاكم. نعم، احمد الله على هذه النعم كلها واستشعرها بقلبك، تكبر الله جل وعلا في هذه الأيام، فتعلم أن الله أكبر، أكبر من أمريكا وإسرائيل، أكبر من هؤلاء التحالفات، أكبر من تلك الجنود، أكبر من دباباتهم وصواريخهم وطائراتهم، أكبر من رجلك الذي يسأل عنك في عملك، مديرك أو المسؤول عنك في وظيفتك، أكبر من أعطال بيتك، ومشاكل سيارتك وخلافاتك مع زوجك وولدك أكبر من كل جيرانك، فلا تخاف من ظلم ظالم ولا تخشى من بطش إنسان مجرم، لأنك تعلم أنك عبد لله جل وعلا. المسألة ليست مجرد ذكر يا إخواني، ليست مجرد كلمات نقولها فنسبح الله ونحمد الله ونكبر الله جل وعلا دون أن تستشعر قلوبنا عظمة ربنا، عظمة الذي نحمده ونسبحه ونكبره. إنك حينها لا تؤجر، وربما لا تنتفع بذلك الذكر حتى تنقي ذلك القلب وتنظفه، فتكون النوايا خالصة لله جل وعلا، فيذيقك الله حلاوة ذكره ولذة القرب منه والأنس بدعائه. وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا يخرجون إلى الأسواق في هذه الأيام العشر يكبرون الله، فيكبر الناس بتكبيرهم. أحيوا هذه السنن، هذا من أعظم الأعمال وأولها، حتى تعتاد ألسنتنا أن تترك الكلام عن الرياضة، حتى تعتاد ألسنتنا أن تترك الكلام عن مشاكل الفنانين والفنانات، حتى تعتاد ألسنتنا أن تترك الكلام عن خلافات من يستحق الدوري ومن لا يستحق، وهل سنصعد كأس العالم أو لن نصعد، وما أجمل لعب المنتخب وما أسوأ التشكيلة السابقة. إن مثل هذه الترهات والسفاهات والتفاهات تشغل عقول كثير من أبنائنا ورجالنا، فلا يكونون مؤهلين لنصرة الدين ولا مؤهلين لمرضاة رب العالمين، بل يجب أن نأخذ بزمام إخواننا وأهلينا فنذكرهم أن خير أيام الدنيا دخلت عليهم اليوم، خير أيام الدنيا دخلت عليهم اليوم. يا أخي هذه أيام يحبها الله، يحب الله العمل فيها، فما الذي يؤخرك عن عمل يحبه الله؟ إنك تسارع فيما تحبه زوجك، وتسارع فيما يحبه ولدك، وتسارع فيما يحبه أصدقاؤك، وتسارع فيما تحبه نفسك، والله أولى، والله أولى أن تسارع في مرضاته وأن تقبل على طاعته وأن تستفرغ وسعك وطاقتك فتطيعه سبحانه وتعالى. ومن الأعمال أيها الأخ الحبيب الصيام، أن تحبس نفسك عن الطعام والشراب والمفطرات والشهوة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله جل وعلا اختص أن ينسب هذه العبادة إلى نفسه وأن يجازيك عليها وأن يكافئك عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يا فرحة الصائمين، يا فرحة الصائمين، يا سعادة قلوبهم، هذا عمل عظيم. فكيف لو أخبرتك، كيف لو أخبرتك أن في هذه الأيام يوم لو صمته غفرت لك سنة ماضية وسنة قادمة؟ إنه يوم عرفة، قال عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وسيدنا وقائدنا وإمامنا: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. احتسب الله، احتسب النبي صلى الله عليه وسلم شريعة من الله جل وعلا أن من صام هذا اليوم غفرت له سنة ماضية وسنة قادمة. أين المشمرون إذن إلى هذه العبادة؟ أين الذين يذكرون أزواجهم وأولادهم وأهليهم؟ أين الذين يرسلون الرسائل كما كنا قد اعتدنا عليها قبل 10 سنوات لنذكر بعضنا؟ هذه خير أيام الدنيا، هذه أعظم أيام الدنيا، هذه أيام يحب الله فيها العمل. طوبى لمن صام، طوبى لمن قام، طوبى لمن صلى، طوبى لمن أقبل على العمل الصالح. وحينها تتحفز النفوس وتقبل الأرواح، لعل الله أن يرى توبة جماعية للأمة فيأذن بنصر وعز وتمكين ورفعة. ومن الأعمال الصالحة فيها يا عباد الله قراءة القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله نورا وهداية ودستورا ومنهاجا، كل من تركه وهجره وأعرض عنه فإن وباله ومآله إلى خسران. تأمل خالد بن الوليد وهو يحتضر على فراش الموت، يمسك المصحف يضعه تارة على وجهه، يقبله، يحتضنه، يعتذر إليه، يعتذر إلى ورق يا شيخ، يعتذر إلى جلدة مصحف، يعتذر إلى شيء لا يحس. لا، ومن قال لك؟ ومن قال لك القرآن يحس بأصحابه؟ آياته تشتاق إلى التالين والذاكرين والقارئين. من أخبرك أن القرآن لا يشتاق إليك وأنت معرض عنه؟ حتى يقول خالد: شغلنا عنك الجهاد، شغلنا عنك الجهاد. آه يا خالد، لو رأيت شبابنا اليوم وهم يعتذرون إلى مصاحبهم، شغلنا عنك المقاهي، شغلتنا عنك المباريات، شغلنا عنك الزوج والأولاد، شغلتنا الوظائف، شغلتنا الأعمال، شغلتنا النزه، شغلتنا الخروج مع الأصدقاء والأحباب. وخالد يقول: شغلني عنك الجهاد. وشتان شتان ما بين خالد وما بين قاعد، شتان شتان ما بين خالد وما بين نائم، شتان شتان بين خالد وبين متابع للكرة. والأبطال هناك في ساحات أرض الرباط لا يشربون ولا يأكلون ولا يتنعمون إلا على مذق اللبن والطعام والشراب القليل الذي يقيم أودهم ليقفوا أمام العدو. هم يضحون عنك بالنيابة ويقاتلون عنك بالنيابة ويدافعون عن مسرى رسولك بالنيابة، فلا يليق في مثل هذه الأيام إلا أن تنشغل بعمل صالح لعل ذلك تبرأ به ذمتك أمام الله. أقبل على كتاب الله قراءة وتدبرا وتذكرا وتأملا واستشفاء وعملا وتحاكما، فإن المقبل على القرآن لا يخيب، والمقبل على القرآن لا يشيب، والمقبل على القرآن لا يضيعه ربه سبحانه وتعالى. ماذا أيضا من الأعمال يا شيخ؟ من الأعمال أن تدخر جهدك ووقتك لتكون سببا في الإصلاح. ولما خصصت هذه المسألة؟ إننا رغم جراحات المسلمين وأوجاعهم ودمائهم النازفة، رغم ذلك لا تزال الخلافات تدب في بيوتات المسلمين، لا زال الصراع على الميراث والطعام والشراب، لا زال الخلاف على الأراضي والمزارع، لا زال الخلاف بين الجيران على عقود الإيجار القديمة وعقود الإيجار الحديثة، لا تزال خلافات عظيمة تفتك في جسد الأمة. فمتى نفيق ومتى نحس إذا كان رب الأسرة يمسي ويصبح يحكي لأولاده وزوجه خلافاته مع عمهم، خلافاته على الميراث الذي تركه جدهم، خلافاته على قطعة الأرض والمزرعة في الريف التي تركت وبقيت منذ زمن الأزمنة؟ إذا كان هذا شأننا وحالنا، فكيف لنا أن نستعد بالنصر؟ كيف لنا أن نستعد بالنصر؟ وكيف لنا أن تدخل علينا هذه الأيام دون أن يكون بيننا قادة للإصلاح؟ لذلك اعلموا أن من أعظم الأيام في هذه، من أعظم الأعمال في هذه الأيام الإصلاح بين الناس. أصلحوا بين المتخاصمين، أصلحوا ما بينكم وبين جيرانكم، أصلحوا ما بينكم وبين أبناء عموماتكم، أصلحوا ما بينكم من خلافات، أصلحوا أحوالكم مع الزوجات، أصلحوا خلافاتكم مع الأولاد والبنات، فإن الأسر مهددة من الداخل. عشرات الشباب والبنات يقبلون على الإلحاد، على الانتحار، على الفجور، على تدمير دينهم وعقيدتهم لخلافات، لخلافات بين الآباء والأمهات، لخلافات بين الأسر، لخلافات دنيوية. وإن من العمل الصالح أن نصلح. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكان هذا وما زال شأن كثير من الصالحين من كبار السن الذين رأيناهم في قرانا ومدننا وأريافنا والنجوع والعزب، يصلحون بين المتخاصمين ويؤلفون بين القلوب المتباعدة، ويدركون أنه عمل صالح جليل عند الله جل وعلا. وأنا أزيد فأقول وهو عمل يمهد ويوطئ لإصلاح القلوب واستعدادها للمجاهدة، وأن تكون هذه القلوب مؤهلة لرفع راية النصر والتمكين. في هذه الأيام يوم عرفة، وهذا يوم يجب أن يفرد الحديث عنه، فلو بقيت على منبري هذا أحدثكم حتى الجمعة القادمة بعد العيد عن روعته وعظمته، وأن الله يتجلى فيه لخلقه، وأنه سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بعباده، وأن من لم يذهب منا إلى الحج ويشهد ذلك الموقف فقد حرم خيرا عظيما وفضلا كبيرا. عن عرفة أحدثكم واللسان معقود، عن عرفة أحدثكم والكلمات لا تسعفني، هو خير أيام الدنيا على الإطلاق، ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أذل منه في ذلك اليوم. والله جل وعلا قد عوضنا من لم يذهب منا إلى الحج أن يغفر ذنوب سنتين له إن صام ذلك اليوم، والله قد عوضنا أن من دعا في ذلك اليوم صادقا مخلصا منكسرا إلا أعطاه الله سؤله. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون كنا نخبئ أمانينا ليوم عرفة، كنا نخبئ دعواتنا ليوم عرفة، فيا ترى هل سيكون لغزة نصيب في يوم عرفة؟ هل سيكون لفلسطين نصيب في يوم عرفة؟ هل سنسمع دويا وبكاء من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس في مجمعنا ومسجدنا، ونرى إقبال الناس على الدعاء والذكر والاستغفار؟ إننا نحتاج وقودا عظيما من العمل الصالح يدفعنا إلى يوم عرفة، حتى إذا ما جاء يوم عرفة أرينا الله منا صدقا وإخلاصا. الحباب بن المنذر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يوم بدر كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تعنينا. قال النبي نعم. قال يا رسول الله امضي على بركة الله، والله لو خط بنا عرض هذا البحر لخذناه معك، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. أروا الله جل وعلا منكم ما يفرح به، أروا الله منكم ما يفرح به، أروا الله منكم ما يجعله جل وعلا يكتب لأهلنا في فلسطين نصرا وعزا وتمكينا، ببركة دعواتكم، ببركة إخلاصكم، بدموع توبتكم وأوبتكم إلى الله جل وعلا. اللهم بارك لنا في أيامنا العشر هذه، اجعلنا ممن اصطفيتهم للعمل الصالح واخترتهم لنصرة الدين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار. عباد الله، ومن الأعمال الصالحة الصدقة والإنفاق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فقال المرء في ظل صدقته يوم القيامة. هنيئا لمن خصص كل يوم مبلغا ينفقه في سبيل الله، هنيئا لمن خصص مبلغا للفقراء والمساكين، ومبلغا آخر لأهلنا المرابطين في أرض فلسطين، ومبلغا ثالثا للضعفاء والمحتاجين من جيرانه وأهل بيته. فإن تعدد النوايا تجارة رابحة مع الله، والصدقة تضلل صاحبها، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. كم من أناس بيننا غضب عليهم الجبار، فلا توفيق في العمل، ولا نجاح في الوظيفة، ولا استقرار في الأسرة، ولا سعادة مع الزوج والولد، ولا راحة مع جيران، يسرح في صلاته، يغيب عنها ويتخلف، ينام عن الفجر وإن حضر الجامعة ففي الصف الأخير. فهذا ومثله يجب أن يراجع نفسه، أي غضب نزل عليك من الله؟ ولما لا ترفع عنك غضبه جل وعلا؟ بأي شيء يا شيخ أرفع ذلك الغضب؟ بالصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وكم فرجت الصدقة من هموم، وكم صرفت الصدقة من كروب، وكم قضت الصدقة من حوائج، وكم داوت الصدقة من أوجاع وأمراض. صح عن حبيبكم ونبيكم وقائدكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. حدثني أحد الطيبين، قال لي: بنات في الجامعة قد وصلوا إلى سن الزواج، يعتريهم يا شيخ ما يعتري كثيرا من بناتنا من انشغالهم بالهواتف المحمولة، يتصورون ويحضرون المناسبات والأفراح ويجمعون الصور فيما بينهم. فقد هاتف إحدى بناتي، دخلت علي تلك الفتاة تبكي: يا أبي، سقط هاتفي ولكنه وقع في يد شخص يعرفنا، صار يرسل لنا تهديدات، إما أن تحضروا للمبلغ الفلاني، وإما أن أنشر صوركم العارية التي وجدتها على هواتفكم على وسائل التواصل. قال: طمأنت ابنتي وأنا لا أدري والله ما أصنع، ولا أعرف كيف أصل إلى ذلك الذي يهدد، ولا أستطيع أن أجزم أنه قد يؤذي بناتي وهن أغلى ما أملك وأعظم شيء عندي في دنياي. لكني تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تذكرت هذا الحديث، أخرجت جزءا كبيرا من النقود من حساب البنك، وركبت السيارة وأصبحت ألف في الشارع من بعد صلاة العصر حتى جاءت صلاة العشاء، وجدت امرأة جالسة على الرصيف في حال مزرية معها ولدها الصغير لم يجاوز الست سنوات أو السبعة. قلت لها: أريدك أن تأتي معي. قالت: إلى أين؟ قلت: تعالي معي، امشي معي بجواري إلى هذا المحل. دخلت إلى محل ملابس، اشتريت لها عباءة، واشتريت لولدها حذاء وملابس خاصة به تناسب سنه ومرحلته العمرية، وقلت: لا أريد منك إلا أن تقولي: اللهم استر بنات فلان، اللهم كما سترني استر بناته. قال: والله يا شيخ، لم يمض يوم حتى جاء الهاتف في ظرف وجدته موضوع فوق إحدى عجلات السيارة، وورقة ملصقة على باب السيارة، يقول: سامحني، قد تبت إلى الله جل وعلا، لا أريد شيئا، وإن الله جل وعلا قد دفعني إلى التوبة، فأستغفر الله مما فعلت في بناتك. حينها أدركت أن الستر والصدقة والعطاء يجران الخير إلى العبد جرا، ويصرفان عنه الشر صرفا، ويأخذان بزمام قلبه إلى طاعة الله ومرضاته. أكثروا من الصدقة، ولغزة نصيب في هذه العشر، ولفلسطين نصيب في هذه العشر، ولأهلنا الذين يعيشون في خيامهم يقتسمون كسر الخبز، يمر اليوم واليومان والثلاثة، يقسم لي أحدهم يقول: يا شيخ، ثلاثة أيام ما شربت غير نصف كوب من الشاي، لا آكل ولا أشرب ولا ماء ولا طعام، عشت على نصف كوب من الشاي حتى إنا لنخشى أن تفتر قوانا وأن تضعف عزائمنا وأن نصاب بأمراض لا نستطيع معها حمل السلاح أمام أعدائنا. فماذا نقول لله جل وعلا يا عباد الله؟ هذه أيام عشر مباركات قد أضلتكم فيها أعمال صالحات، فيها ذكر وتحميد وتكبير وتهليل، فيها صيام وقراءة قرآن، فيها صدقة وإحسان، فيها توبة ورجوع إلى الرحمن. فهنيئا لمن أقبل، هنيئا لمن عاد، هنيئا لمن طرق باب ربه سبحانه وتعالى. وأوشك الله أن يفتح لعبده التائب الباب. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، أمن علينا بتوبة صادقة هذه العشر. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم نجنا من الذنوب، اللهم نجنا من الذنوب، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اصرف عن شبابنا وبناتنا المعاصي والمنكرات والسيئات والمحرمات والفجور والمخدرات، أنت ربهم وأنت خالقهم. نستودعك يا ربنا شبابنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا ورجالنا ونساءنا وآباءنا وأمهاتنا، نستودعك مصر كلها يا مولانا، نستودعك مصر كلها يا خالقنا. اللهم إنا نستودعك غزة، اللهم إنا نستودعك غزة، قد غلت أيدينا عن نصرتهم وقد منعنا عن نجدتهم، ولا ناصر لهم سواك ولا مغيث لهم غيرك. اللهم نصرك الذي وعدت نصرا كيوم بدر وفتحا كفتح مكة، اللهم نصرك الذي وعدت نصرا كنصر بدر وفتحا كفتح مكة، أعدهم إلى بيوتهم ومنازلهم، أعدهم إلى ربوعهم، أعد الأرض الطاهرة المباركة المقدسة عزيزة رائدة كما كانت يا رب العالمين. اللهم أزل هذا الاحتلال، اللهم اقسم ظهره، اللهم اضعف قوته، اللهم دم العتادة، اللهم أخلف بين قلوب أصحابه، اللهم أخلف بين قلوب أصحابه، اللهم اضرب بينهم بالخلافات، اللهم اجعل بينهم تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم يسر لهم الأجواء الطيبة الباردة والنسمات العليلة التي فيها يستطيعون طاعتك وتلاوة كتابك والإقبال على العبادة يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك من ذهب إلى الحج والعمرة، أعده إلى بيته وأهله وزوجه وولده غانما سالما يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك أهل السنة في العراق واليمن ولبنان، اللهم اجمع شمل أهلنا المسلمين في أرض السودان، اللهم ألف بين قلوبهم وافضح المنافقين والمرجفين بينهم، وأزل الظالمين عن بلادهم، احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم، إنك أنت وليهم وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وبفضل الله جل وعلا، رغم إغلاق الطرق إلى أهلنا في أرض غزة، إلا أن هناك كثيرا من القنوات التي تضمن بفضل الله وصول تبرعاتكم وصدقاتكم وإحسانكم إلى أهلكم هناك، فأكثروا من الإنفاق والصدقة يخلف الله عليكم، والحمد لله رب العالمين.